الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون، وبعدله ضل الضالون. سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والصلاة والسلام على سيد الخلق والورى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا نظير له، ولا شبيه له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. سبحانه وتعالى من إله عظيم، خلق فسوى وقدر فهدى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال في كتابه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، الصادق المأمون، القائل في حديثه الشريف: أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. فصلوات الله وتسليماته وبركاته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن آخر ما تناولناه وتكلمنا فيه وعنه في اللقاء الماضي هجرة الحبشة الأولى، وبينا ما كان من أمر قريش لما أرسلت رسلها للتأليب على من هاجر من مكة من المسلمين، وبينا موقف النجاشي رحمه الله تعالى من المسلمين، وهو أنه سمع منهم وناقشهم فيما أنزل على نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، فلما أجابوه شيمهم في أرضه، أي أمنهم على أنفسهم وأعطاهم البراح أن يتحركوا كيف شاءوا وأين شاءوا. ثم لما نوقش لماذا رددت الهدايا على أهل مكة وما قبلتها، قال مقولته: ما قبل الله الرشا من خلقه لما أعاد لي حكمي، وما أطاع الناس فيه، فكيف أقبل الرشا وأطيع الناس فيه. والسيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها بيّنت علة قول النجاشي هذه الكلمات أو الجمل، فذكرت أن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخبرتها بأن النجاشي رحمه الله تعالى كان له أب حازم، وكان الملك له، وأبو النجاشي لم يكن عنده ولد إلا النجاشي فقط، وكان لأبي النجاشي أخ له من صلبه 12 رجلا، فطمعت الحبشة في أن يبقى الملك في أخي والد النجاشي نظرا لكثرة ذريته، أرادوا إذا انتقل الملك ينتقل من واحد إلى واحد حتى آخر هؤلاء الأبناء، ومن ثم يطول الملك. غير أن الحبشة أوعزوا إلى أخي النجاشي في أخيه، ووشوا له في أخيه، فأعانوا أخاه عليه فقتله. فلما قتل أخو النجاشي أو أخو أبي النجاشي أخاه، آل الملك له، ففرحت الحبشة عند ذاك. ولما فرحت الحبشة ما كان من أخي أبي النجاشي إلا أن ضم ابن أخيه إليه، فلما ضم ابن أخيه إليه رأى نجابته، وكان يستعين به عند الأمور، يشير عليه ويقبل مشورته، فتغيظ أهل الحبشة لذلك، فوشوا في حق النجاشي ذاته عند عمه، قالوا له: إن بقي هذا بجوارك سنقتلك ونقتله. فقال لهم: ولماذا تقتلوه؟ أما قتلنا أباه من قبل؟ لا، لا تقتلوه، ولكن غيبوه بعيدا عني. فأخذوه وذهبوا به وباعوه في السوق، باعوه في السوق بستمائة درهم. ثم لما باعوه بقي الملك لعمه ولأبنائه، وفي شدة ألمت بالحبشة خرج أخو النجاشي يطلب السقيا، فنزلت من السماء صاعقة فقتلته، فلما قتل صعقا من الصاعقة لم يجدوا في أولاده من يرث الملك، لأنهم بجمعهم كانوا مشتهرين بالحماقة، وإذا ما تحامق الوالي أو الرئيس أو الحاكم عاد بالسوء على بلاده. وعند ذلك قالوا: لم يكن من حزم إلا في الرجل الذي بعناه، فأشاروا على أنفسهم فقالوا: اذهبوا إلى الرجل الذي ابتاع منكم النجاشي. فذهبوا إليه وأخذوا منه النجاشي وأعادوه وحكموه عليهم، فأتاه الرجل شاكيا، اشتكى له وقال: إن هؤلاء ابتعت منهم غلاما بدراهم، فعادوا علي فأخذوا غلامي وما أعطوني دراهمي. فدعا النجاشي الحبشة فأخبرهم بالخبر، فقال لهم: إما أن تردوا عليه ماله، وإما أن يضع الغلام يده في يده. فأعادوا للرجل ماله، وحكمهم النجاشي رحمه الله تعالى حكما سديدا. هذه قصة مذكورة في كتب السير، مذكورة في كتب السير، مفادها أن النجاشي عاد إلى ملك أبيه بعدما قتل أبوه، وعاد إلى الملك بدون رشوة وبدون شيء، ومن ثم عامل المسلمين المعاملة الحسنة، ولم يقبل الرشوة من أهل مكة في من آمن بالله تبارك وتعالى، وما أعادهم إلى مكة إنما أبقاهم في بلاده آمنين. والنجاشي اسم يطلق على كل من ملك الحبشة، لكن النجاشي الذي عاصر النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمى عطية. أصحمة يعني يقابلها في العربية معنى كلمة عطية، النجاشي أصحمة، أصحمة في اللغة الحبش يقابلها في العربي عطية، يبقى كان اسمه ايه؟ كان اسمه عطية، اسمه ايه؟ عطية. طبعا عطية اسم طيب، عطية وهدية ده اسم طيب، لكن الناس اليوم ما بيسموش عطية ولا بيسموا هدية، بيسموا رماس وبسنت. يعني ايه بسنت ويعني ايه رماس؟ هذه ليست من الأسماء العربية مطلقة، لكن الناس تتوافد إليهم كلمات ويفرحوا بها، وهذا من التغريب المتعمد، من التغريب المتعمد. حتى إذا لم يكن اسم إسلامي مطلقا والولد بعيد عن المساجد تكاد لا تميز بينه وبين غير المسلم، ما هو الولد اسمه رماس او البنت اسمها رماس، ورماس لا يعرف المسجد ولا يعرف القبلة. طيب رماس ده انت لو في يوم من الايام قرأت اسمه رماس عبده وبعدين بعدها اسمين تانيين، تجي تقول ده مسلم اطلاق. لذلك من التغريب المتعمد في بلادنا انتشار الاسماء غير العربية تطلق على الذكور وعلى الاناث. الخلاصة النجاشي اصحمة يقابله في عربية ايه؟ عطية. النجاشي رحمه الله تعالى توفي سنة 90 من الهجرة، تحديدا في شهر رجب. ولما توفي أخبر جبريل النبي عليه الصلاة والسلام بوفاته، فأمر النبي المسلمين أن يصفوا خلفه، فصلى على النجاشي صلاة الغائب، صلى عليه صلاة الغائب، وأخبر أصحابه الكرام بأن أخاهم النجاشي قد مات، فرضي الله تعالى ورحمة الله تعالى على النجاشي. بعد ذلك بعدما مات النجاشي وهاجر من عنده من المسلمين إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، طب هاجروا بعد الهجرة ولا قبل الهجرة؟ بعد هجرة المدينة ولا قبل هجرة الحبشة؟ قول متى هاجر المسلمون الذين كانوا يسكنون الحبشة؟ هل هاجروا قبل هجرة الحبشة أم بعد هجرة المدينة؟ أنت عارف العسكري اللي بيقولوا له حرب اللي كانت بينه وبين إسرائيل سنة 79 كانت بينه وبينه هو مش عارف؟ أنت عملت مثله. أنا بقول لك سؤال، متى هاجر المسلمون الذين كانوا بالحبشة إلى المدينة؟ هل هاجروا قبل هجرة الحبشة أم بعد هجرة المدينة؟ طب ما خليك واضح كده بسرعة، هي عايزة حساب، هي عايزة حساب. بعد هجرة المدينة هاجروا سنة 7، سنة 7 مش عايزة حساب، مش عايزة تمسك قلم وكراسة. طيب يبقى إذا إلى هنا توقفنا في اللقاء الماضي. اليوم معنا عنوان جديد حسب ترتيب ابن هشام. قال ابن هشام: ذكر اسلام عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. في اسلام سيدنا عمر قصص كثيرة، قصص كثيرة، لكن سنصطفي منها روايات نقرأها اولا ثم نعلق على ما فيها. قال ابن إسحاق: ولما قدم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة على قريش ولم يدركوا ما طلبوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردهم النجاشي بما يكرهون، وأسلم عمر بن الخطاب وكان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره، وامتنع به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمزة حتى عازوا قريشا، عازوا بزاي مشددة، حتى عازوا قريشا. وكان عبد الله بن مسعود يقول: ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. وكان إسلام عمر بعد خروج الصحابة إلى الحبشة. طيب الرواية، مفاد الرواية باختصار أن إسلام عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه تاريخيا بعد هجرة الحبشة. طيب بعد هجرة الحبشة الذين هاجروا الحبشة كانوا كم واحد؟ ذكرنا في اللقاء الماضي كم واحد، كلفنا بكم بحث، 81، 83 ايه رجل. طيب طب ايه رايك ان في روايه ان سيدنا عمر اسلم وكان الناس 39 واحد وهو 45، مش كده؟ 49. طيب يبقى اذا اسلم قبل الحبشه ولا بعد الحبشه؟ قبل الحبشه. وليس من العبيد وليس من اجمالي من اسلم. طب والعبد هيهاجر كيف يهاجر الحبشه؟ كيف يهاجر العبد للحبشة هو مملوك نسيبه؟ الآن الحبشة كلهم أحرار، من ذهب الحبشة كلهم أحرار، أما العبيد عند إيه؟ عند يعني من يملكونه. يبقى إذا هو على الرواية التي أسلم فيها والناس 39 وهو رقم 40 معاه إزاي؟ يبقى أسلم قبل إيه؟ قبل الحبشة. ثانيا في الرواية أن عمر رضي الله عنه لما أسلم كان إسلامه عزة للمسلمين ومنعة، ولذلك في الرواية لما أسلم عمر وحمزة الصحابة عزوا قريشا، عزوهم يعني إيه؟ غلبوهم، ما زي غلبوهم. من العزيز من أسماء الله العزيز الذي إيه؟ الذي لا يغلب. العز معناها إيه؟ الذي لا يغلب. فعزوا قريشا يعني غلبوهم. طيب وفي الرواية أن عمر رضي الله عنه وارضاه كان ما وراءه لا يرام، مستحيل يصل إنسان إلى إيه؟ إلى ما وراء عمر. لماذا؟ لشدة شكيمته، كان قوي الرأي حديد العزم. فهذه صفات من صفات سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. تعالى لنقرأ توصيف إسلام عمر. خير في حاجة؟ في غاسة؟ في حد بصوت؟ قال ابن إسحاق: وكان إسلام عمر فيما بلغني أن أخته فاطمة بنت الخطاب وكانت عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكانت قد أسلمت وأسلم بعلها سعيد بن زيد وهما مستخفيان بإسلامهما من عمر. وكان نعيم بن عبد الله النحام رجل من قومه من بني عدي بن كعب قد أسلم وكان أيضا مستخفيا بإسلامه فرقا من قومه. وكان خباب بن الأرت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآن. فخرج عمر يوما متوشحا بسيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورهطا من أصحابه. قد ذكر له أنهم قد اجتمعوا في بيت عند الصفا وهم قريب من 40 من بين رجال ونساء، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة ابن عبد المطلب وأبو بكر ابن أبي قحافة الصديق وعلي بن أبي طالب في رجال من المسلمين رضي الله عنهم ممن كان أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ولم يخرج في من خرج إلى أرض الحبش. فلقيه نعيم بن عبد الله فقال له: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمدا هذا الصابع الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله. فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك يا ابن الخطاب، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض؟ وقد قتلت محمدا، أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم أولا؟ أما اللي فيها يعني فالح، شوف بيتك الأول. قال: وأي أهل بيتي؟ قال: ختنك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله أسلم وتابع محمدا على دينه فعليك بهما. قال: فرجع عمر عاملا إلى أخته وختنه، وعندهما خباب بن الأرت معه صحيفة فيها سورة طه يقرئهما إياها. فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في مخدع، في مخدع لهم أو في بعض البيت، وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها. وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهما، فلما دخل قال: ما هذه الهيمنة أو ما هذه الهينمة التي سمعت؟ قال له: ما سمعت شيئا. قال: بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه. وبطش بختنه سعيد بن زيد فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها

مين؟ اتحرك. انا عايز واحد كده يبقى عنده همه وياخد الجائزه مقدمه من وانا جاي وقتي. ساعطيه الجائزه وانا جالس الان. مش في حد خالص فيكم عنده همه؟ طب ارفع اليمين. تعالوا انتوا اثنين. تعالوا هنا انتوا اثنين. احمد وايوه والروضه، الروضه واحد. هو مثل عز. شوف اللي كل اللي قاعد هينغاز هياخدوا جايزين هم. تقفل اهو عشان ما حدش يشوف حاجه. اقف دلو على الناس. غمض يا شيخ علي. جايزه اهي. والثانيه اهي. ايه؟ خلاص هو كده خد جايزه يعني الزم انه ايه؟ يجيب البحث. واحد هيكتب لي عن نعيم لبن حام والتاني خباب من أرد. يلا. يلا واحد نعيم واحد ايه؟ خباب. لا لا انت نعيم. وانت خباب. طيب. يبقى نعيم لما قال له انت رايح فين؟ تقتل مين؟ شوف الاول سكتك. شوف بيتك. بدل ما تطلع تشوف غيرك شوف الاول بيتك، بيت مين؟ ده مجنن ختنك. ختن دي كلمة تطلق على مين؟ على زوج الاخت. طب نقول نسيبك او نصيبك يصيبك. يبقى ختن. الختن هو زوج الاخت. طيب قال له شوف ختنك ابن عمك. الشيء الثالث ان سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب مباشر. هذا عدوي وهذا عدوي. ابن عمه وكان متزوج بنت عمه. الله امال اللي يمضي بيقول لك اغتربوا في الزواج فان الولد ايه؟ يخلق ضاويه. ده حديث ضعيف. وبابا قال لك ضعيف جدا. تمام؟ وايه يعني ما الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه. وكان بين علي وفاطمه من النسب ما بينهما. امال لماذا لم يخلق الحسين ضاويا ولا الحسن ضاويا؟ لذلك اليوم الناس بتترك العوائل وتروح بره العيله، ليه؟ بيقول لك اصل الولد هيطلع ضعيف، ضعيف ايه؟ فدي فكره سيئه وخاطئه. الامر او الفائده التي بعد هذه الفائده لما ذهب عمر الى فاطمه اخته هل ذهب لها واصلا او ذهب لها مؤدبا؟ مؤدبا. طب أدبها لخير فعلته أو لسوء ألمت به؟ أي سوء؟ عمر يوم أن خرج كان كافرا، كان مشركا، خرج يتشفى لآلهته التي يعبدها، طلع غضبان للأصنام. وهكذا أهل الباطل ترى فيهم الجد والاجتهاد على ما هم عليه من باطل. أما أهل الحق فقد ترى فيهم التواني وقد ترى فيهم الضعف ودنو الهمة. مع أن الأصل بالعكس، الأصل صاحب الحق يبقى مناضل عن الحق. لا حتى اليوم يعني اللي عاملين مشاكل هل هم أهل حق أم أهل باطل؟ ومسكين فيها هم جمدين. وأهل الحق ماشيين جنب الحيط، ماشيين جنب الحيط. طيب عمر على كفره عنده جد على ان ينتصر لآلهته لأصنامه، ذهب بهذه النية لكنها إرادة الله تبارك وتعالى، إرادة الله. ذهب عمر وهو لا يدري انه سيكون في آخر النهار مسلما. ذهب فلما دخل الدار وجد خباب يقرأ القرآن على ختنه وأخته وأخت عمر. يبقى كان التعليم الفردي. الدعوة الفردية لها أثر فعال جدا جدا جدا في انتشار الإسلام. واليوم الدعوة الفردية عطلانة. الدعوة الفردية اليوم عطلانة بدليل احنا في المسجد 50 أو 70 وكل واحد بيروح وبيرجع لوحده. لكن هو لو في خلال أسبوع اشتغل بالدعوة الفردية صاحب فلان وراح لبيته وايه وسمعه حاجه من اللي هو خده او قال له معلومه من اللي هو قالها من اللي هو سمعها، يقوم الاسبوع اللي جاي يجيب معاه واحد. يقوم بالدعوه الفرديه نغزو العالم اجمع. كان احنا الدعوة اليوم عندنا متمثلة فين؟ في خطبة الجمعة فقط او في الدرس في المسجد فقط. لذلك الخطبة اللي بيحضرها كام والدرس اللي بيحضره كام. لكن لو ان الدعوة الفردية غزت البيوت صاحب واحد روح بيته ما تقولوش حرام ولا حلال، باعه حتى يألفك حتى يحبك ويطلب منك ان تأتيه يوم بعد يوم، وبعديها لما يشربك ابدأ بعديها انت اعمل امامه الخير، ما تقولوش اعمل، اعمل انت الاول حتى اذا ما استوعب منك بعديها مل عليه واحدة بس وشارب تاني واحدة بس واللي بعديها واحدة بس. بالترتيب ده تكسب اناسا كثيرين والدعوة تغزو الاعماق والقلوب. لكن المشكلة ان اسلوبنا في الدعوة اسلوب خاطئ. انا عايز اروح البيت ان ما كانش يقوم معايا يبقى هو مش مني. مين قال لك كده يا اخي؟ ده زوجتك اللي هي حلالك، ربنا امرك ان تصطبر على ايه؟ عليها ولا تدعيها بالعافية؟ واصطبر وامر اهلك بالصلاة وبعدين واصطبر. ده لاهلك اللي هم يعني الاصول يسمعوا كلامك، اللي هم الاصول يسمعوا كلامك. ربنا قال لك واصطبر، انت عايز مع اللي مش مفروض يسمع كلامك ينفذ في التو؟ لا. ومن ثم مطلوب منا التغيير، نغير في اسلوب الدعوه، نغير في اسلوب الدعوه ونتواضع مع المدعوين. مش اعمل نفسي يعني على راس ريشه، لا، امشي بتواضع بحيث ان هو يحبني، لما يحبني يا هيكون معايا، حتى لو ما كانش معايا ما هيكونش عليا. لو لم يحمل دعوتي لم يتكلم في حقي ولا يعطل عني، يبقى انا في اي حالة كسبان. انزل معاه، احنا عندنا قطاع كبير غير مدعوم بالدعوة. انت انظر اليوم في اللي في المسجد، هل اللي في المسجد دول يساوي اللي على القهوة؟ ولا واحد من على 10. بعد 25 قالوا يا عم الشيخ الجوامع كترت، قلت لهم لا، المقاهي كترت اكتر، المقاهي اكتر. ازاي؟ قلت لهم الاول كان خط البحر كله مش عليه ولا مقهى، الوقت كل قريه في اولها مقهى واخرها مقهى، يبقى تضاعفت الايه؟ المقاهي. طيب مش لها علاقه المقاهي بتشرب قهوه بتشرب شاي؟ مش شغلتي. عليها عمار ولا لا؟ عليها عمار. طب لماذا ما بنشتغلش على الناس دي ليه؟ روح اقعد على القهوه، هما بيلعبوا ما تلعبش، اقعد ساكت لما يشربوك، وبعديها عند الصلاه اقعد عند الشيخ قول له اصلي، لا تقول له تعالى ولا خلاف، هروح اصلي. تاني يوم هيقول لك طب خد معاك عم الشيخ، يبقى انت اشتغلت. لكن احنا عندنا جانب المقاهي معطل في الدعوه. طيب في التجمعات العامه برضه معطله، معطله ليه؟ بروح اقعد في القعده واقوم، يقوم لما اروح اقعد اعوذ بالله يا اخي استحوا يا اخي شويه يا اخي، انتوا مش بتخزوا يا طب انت لما تروح تيجي اول مره تنكر علي انا بعدها احبك، مش عايز تيجي اصلا، لو ما جيتش تاني مره هقول ريحني من المه، لا روح خلي هدومك تدخل، مش في اشكاليه. انت رايح لمين؟ لله. تحمل تحمل لما يشربوك، انت ما تشاركهمش في المعصيه. انت رايح مخصوص تشارك، ده انت رايح مخصوص على اعتبار تدعو تدعو. طيب روح اصبر شويه، بعديها هتطلع من الاسبوع بواحد، وبعديها كفايه انهم يصلوا ويلعبوا قمار، الهون اعلى في الفضل، يلعب قمار وما يصليش ولا يصلي ويلعب قمار؟ يصلي ويلعب قمار، لانه لو ما بيصليش يبقى كاف. طيب والقمار انا لما انظر في كفره سانظر في في في معصيته، لكن لما يصلي اصبح مسلما، والقمار مع الاسلام معصيه. يقوم سنه سنه اجيبه للطريق الصحيح، وهكذا وهكذا نقدر نشتغل على الناس. لكن للاسف الشديد السياسه الهت جميع الناس عن الدعوه الى منهج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. مطلوب نتحرك شوي، نتحرك بالاسلوب ده، بالاسلوب ده او بالاسلوب الذي هو امثل من هذا. عند ذلك سيصبح لك رصيد من الناس يعرفوك. طيب في عزة ليه الشباب عاكفين مش بيعزوا الناس في مصايبهم؟ انا قلت لك ما تروحش اول يوم، روح تاني يوم. اول يوم في هيصة وفي بدعة، روح تاني يوم على بيته اقعد معاهم شوية وتعذر له، قول يا جماعة انا كنت امبارح مشغول مع ازاي، انا كنت امبارح مشغول وجاي اقعد معاكم شوية، اعظم الله اجركم ورحم الله ورحم الله ميتكم، وخذ بخاطره كده واقعد معاه شوية واشرب معاه شاي وتحرك. يبقى انت ساهمته بعديها يألفك. ابنه نجح، روح غرمه شربات. بنته زوجت، روح بارك. لكن انا واخد سكة واحدة وماشي، لا بشارك الناس لا في هنا ولا في عزة ولا ممشي معهم في مصلحة ولا ولا ولا. وعايز في الاخر يسمع، اسمعوا ازاي، يسمع كلام ازاي، باي سبب. لذلك نحن المقصرون، او قل المقصرين. احنا اساس التقصير، وتقصير ان احنا كمشايخ ودعاء مطلوب ان احنا نورث الطلبة حالنا. الاصول ما مررت به انا من تجربة ابصها اليك عساك ان تنتفع بها. تقول كل واحد يدي تجربته، عند ذلك سنسبق الى قلوب الناس، وعندها سيزيد سواد الملتزمين. لذلك سيدنا عمر ذهب مخصوص ليؤدب اخته انتصارا للصنم، انتصارا للصنم وهو على باطل. فلما سمع القراءة فكره تغيرت، قال طب انا عايز اعرف بقى كنتوا بتجروا ايه. قالت له لا مش هوريك. خافت على القرآن، والقرآن يومها كان كاملا ولا كان ما نزل؟ كان ما نزل. جعل الصحيفة فين؟ تحت فخذها، تحت فخذها، حطها تحت الفخذ، إهانة للقرآن ولا حفاظا عليه؟ حفاظا عليه. تفرق كتير، واحد يحط مصحفه تحت منه، واحد التاني برضه حاطه تحت منه، بس واحد حاطه تحت منه إهانة للمصحف. واليوم في المسلمين من نفعل هذا، في المسلمين ساحرة بيحط المصحف وخليه يلف كده، يعزم عليه ويخليه يلف كده، تمام؟ هؤلاء أهان المصحف. القرآن ما نزل لهذا الفعل، اسمع ترتيب. طب والتاني حاطه تحت منه خايف عليه من واحد مشرك يمسه بإيده، هذا فهمه، هذا فهمه. لذلك قالت له أنت نجس. نجس بماذا؟ بشركة، وأنا لا أريدك أن تمس. في رواية أنها أمرته أن يغتسل، اغتسل وأخذ الكتاب وكان كاتبا. ليه ما قالتش كان، ما قالش كان قارئا؟ اللي بيكتب بيقرأ، لكن قد يكون قارئا ولا يستطيع الكتاب، صح أم خطأ؟ افهم معايا، اللي بيكتب بيقرا، هو ما بيكتبش غير اسمه، لو كتبته له يقراه، لكن ممكن يبقى يقرا لم الحنه ومش عارف يكتب. كان كاتبا، وهذه من مميزات سيدنا عمر، من مميزاته كان كاتبا، وما كان في العرب من يكتب الا القليل. طيب فلما اخذ الكتاب قرا سوره طه. يبقى طه نزلت بعد اسلام عمر ام قبل اسلام عمر؟ قبل اسلام عمر، دي ضيفها عندك في الفوائد. بعد ذلك لما قرأ يعني ارتاحت نفسه. هكذا اثر القرآن على كل الناس، اثر القرآن على الكفار واضح ومعلوم، ما سمعه كافر الا واطمأنت نفسه، الا واطمأنت نفسه. يعني قرأنا فيما سبق ابن المغيرة والعاص بن وائل السهم، وكل من اتى ليسمع يرجع متغير، يرجع متغير. طيب فلما قرأ ارتاحت نفسه، وبعدين خرج خباب ابن الأرت قال له على فكرة انا سمعت النبي امبارح صلى الله عليه وآله وسلم، سمعته البارحة بيقول اللهم اعز الاسلام باحد العمرين، عمرو بن هشام اللي هو مين؟ اللي هو ابو جهل، وعمر بن الخطاب، فلتكن انت يا عمر. طبعا يعني ما فائده استدلال خباب بما سمع؟ تلين قلب عمر. التبشير يا جماعة هو في الأصل التبشير في الإسلام مش في النصرانية، لكن احنا اليوم انضحك علينا قالوا مبشر نصراني. لا، التبشير أصلا في الإسلام الحديث واضح، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فينا كدعاء صفة غير طيبة، في بعضنا صفة غير طيبة ان هو بيدعو الناس بالأصعب، يقول لك الأحوط. طيب الأحوط افعله أنت، لا تلزم به غيرك، أنت تطيقه غيرك لا يطيقه. ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يسروا وسكت لفهم منها أن التعسير جائز، لكن قال يسروا ولا تعسروا، يبقى مطلوب أن أنزل الناس على إيه؟ على أيسر طريق. قلنا بارك الله فيكم، مطلوب من المشتغلين في الدعوة أن ييسروا، والتيسير يعني ينزل الناس على أيسر شيء في الدين ما دام مشروعا، حتى لا يتحرج الناس من القيام بأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. والله قال في كتابه وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أصعبهما أم أيسرهما ما لم يكن إثما. يبقى كلمة الأحوط أنت تطيقها افعلها في نفسك، لكن لا تلزم غيرك بها، لأن إنزال الناس على الأحوط تعسير وتصعيب، تعسير وتصعيب. كذلك بشر الناس، بشر يعني قرأت حديثا فيه رحمة، أخرج على الناس علمهم أن رحمة الله واسعة، وأن من أذنب عليه أن يرجع من قريب والله تعالى يقبله، وإذا ما رجع بإخلاص وصدق بدل الله سيئاته القديمة حسنات. بشر بشر، ولا تستخدم التنفير فقط، لا لا تنفر مطلقا، لا تنفر مطلقا، لكن بشر، بشروا ولا تنفروا. يبقى إذن عمر رضي الله عنه وارضاه لما تعصب لباطله وأتى لينتصر لصنمه ضرب أخته فشجها وأدماها، فلما رأى الدم يعني أصابه فتور في الحركة ولام، وترحم بأخته وغير من غلظته وجفائه وقال لها خلاص، مسح الدم كده وقال لها هاتي، كنت سامع كده هينما، هينما يعني كلام غير مفهوم، سامع كلام كده أنا مش فاهمه، قالت هات. نهايته مسك الورقات وقرأها. طيب لما قرأها في الرواية الثانية اغتسل. يا ترى هل القراءة للقرآن الكريم يلزم القارئ أن يكون متوضئا أم تصح القراءة على غير وضوء؟ هو خلاف، لكن يعني نرجح نحن على أنه يجوز للمتوضئ وغير المتوضئ أن يقرأ القرآن، ويجوز له أن يمس المصحف ولا حرج. هذا يعني إيه ما نحن عليه، ما اعترامنا لما عليه غيرنا. للآتي، أولا قال الله تعالى لا إنه لكتاب مكنون، ها؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. طيب قرآن كريم معلوم القرآن كلام الله عز وجل في كتاب مكنون مستور، المصحف اللي بين أيدينا مستور ولا ظاهر؟ ظاهر. طيب الكتاب المكنون خلاف المصحف، الكتاب المكنون يعني اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون. عندنا في اللغة العربية في مطهر وفي متطهر، في مطهر وفي متطهر، تفرق كثير، تفرق كثير، تفرق كما بين السماء والأرض. الملائكة مطهرون، طيب الحور العين في الجنة مطهرات ولا متطهرات؟ مطهرات من الحيض والنفاس والبزاق والمخاط، مطهرات. أما الآدميون فمتطهرون إذا اغتسلوا أو توضأوا أو تيمموا، متطهرون. افهم معايا الترتيب. والنبي عليه الصلاة والسلام يجتمع فيه اللفظان مطهر ومتطهر. مطهر لأن الله تعالى لما أمر بشق صدره نزع من صدره ليه؟ غسل الصدر ونزع منه ليه؟ حظ الشيطان. يبقى هو بهذا أصبح إيه؟ مطهرا. متطهرا إذا أصاب ما يصيبه البشر من الجنابة يغتسل ويتوضأ. يبقى افهم معايا، لا يمسه إلا المطهرون، ما قالش المتطهرون. لو المتطهرون يبقى الآدميون، أما المطهرون يعني الملائكة، ومن ثم لا سبيل للشياطين على اللوح المحفوظ. طيب ثانيا، المسلم لا يندس كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، لما لقي الناس في طريق فلما رآه خنس، يعني أخذ زاوية كده. وفي اليوم الثاني سأل الله سلام فلما جاءه قال يا أبا هريرة ما لك إذ رأيتني خنست؟ قال خشيت أن ألقاك وأنا نجس. قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. يبقى المؤمن طاهر على كل حالاته، على كل حالاته طاهر. طيب والحائض نفس الترتيب، هو الحائض في اليد؟ لا، في بعض المذاهب يقول لك تلبس جوانتي. هو الحائض في اليد يا جماعه؟ وبعض المذاهب يقول لك تمسك عصاية وتقلب المصحف. طيب يا اخي هو الحائض في اليد؟ الحائض ليست في اليد. ومن ثم كذلك الحائض على ما نفتي به يجوز لها ان تقرا القران وان تمسه. نعم؟ نعم؟ أيوة، ليس له دليل على المنع اطلاقا، ليس له دليل على منعها من المس او القراءه، انما هي تاويلات فقهاء. والفقهاء كلمه فقيه وكلمه محدث. مصطلح فقيه، الفقيه ان لم يكن مع فقه محدثا تجده يعتمد على الراي لا على الدليل. ومن يعتمد على الراي لا على الدليل يخرج بالناس الى شاطئ بعيد، قد يعبدهم لغير الله وهو لا يدري. لذلك ممكن ترى في الفضائيات اناس فقهاء ولا يعرف عن الدليل شيئا، ينزلك على رأي لشيخ ليس له علم قال رأيا، فينزلك على رأيه ويقول لك يجوز، وقد يكون الرأي خلاف الدليل. مش طلع واحد قال لك الخمر حلال؟ افهم معايا الترتيب. ومش طلع واحد قال لك الرقاصة لما تموت يبقى شهيدة؟ ودكتور في الأزهر ودكتور أصول فقه وكان أحمد مفتي قال لك أيوه لو ماتت وهي بترقص يبقى شهيدة. طيب يبقى هو فقيه، فقيه لأنه داخل فقه، لكن الفقيه يحتاج إلى محدث حتى يصحح ما عنده، أي يوافق الفقه الرواية أم يخالفها. أما فقيه بالرأي فقط، مدرسة الرأي مدرسة واسعة، مدرسة واسعة، لكن الغالب على الرأي أنه فساد وضلال. لذلك العلم قال الله قال رسوله، شوف العلم قال الله قال رسوله، يبقى أنا عندي نص واضح الدلالة ثم أترك النص وأمشي خلف واحد قال رأي، هذا ليس رشدا وليس إلا ضلال والعياذ بالله. لذلك بنقول يا جماعة مطلوب من الوعي، مطلوب الوعي. قال ما هذه الهيمنة؟ يعني الكلام الذي لا أفهمه. فقال يعني فأخبروه أن هذا القرآن فأعطوه فقرأ. طيب اغتسل أو لم يغتسل؟ اغتسالك مشرك، هل الغسل، غسل المشرك الإسلام واجب؟ ولا مستحب؟ لا مستحب. هو اللي انتقل في الغزو من هنا لهنا اغتسل ولا بقي على حاله وقاتل مع المسلمين؟ بقي على حاله، يستحب له ان يغتسل. ومن ثم ليس هناك دليل يمنع الجنب ولا المحدث حدث اصغر ولا الحائض من لمس القرآن وقراءته، وعلى المانعين ان ياتوا بالدليل الذي فيه الحظر. وبما انه لم يثبت دليل في المنع فالاصل ايه؟ الاصل الاباحه. طيب بعد ذلك خرج عمر من عند اخته قاصدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدلهم عليه خباب، قال هو في بيت عند الصفا، في بيت عند الصفا. اتى بالبيت وطرق الباب ومع السيف. طبعا الصحابه الكرام وقت ذاك كانوا ضعافا، كانوا ايه؟ ضعافا، ما هو 40 يبقى معناها في الدعوه السريه، معناها فين؟ في الدعوه السريه، كانوا ضعافا. فنظر بعضهم منين؟ من خلل الباب، الخلل اللي هو ايه؟ اللي هو الشروخ اللي من الخشب. بص كده بلغوا عمر جاي، قال دي مصيبه يا رسول الله ابن الخطاب. فطبعا الصحابه رجعوا لورا كده، سيدنا حمزه كان اسلم، قالوا ارجعوا انتوا بعيد، راح مقابله قابله كده قال سيبوه خش، لو جاي لخير يا مرحب نبذل له الخير، لو جاي الامر الاخر نقتله بسيفه. شوف نقتله بايه؟ بسيفه. يبقى دليل على ايه؟ ان حمزه كان اشجع من عمر رضي الله تعالى عن حمزه وارضاه، ومن ثم خد ايه؟ خد لقب اسد الله. الاسد بخاف، كان جسورا هكذا، قال سيبوه وضحوا، خايفين ليه؟ اراد الخير بدلناه، اراد خلاف الخير قتلناه بسيفه. وبعدين لما دخل عمر مين اللي قام جبلوه؟ النبي عليه الصلاه والسلام. ودل هذا على ان النبي اشجع من مين؟ من حمزه ومن عمر. طلع كده وقام قال ها، شوف التصوير هنا، فامسك بمجامع ردائه. المجامع فين؟ فوق هنا، مسكه كده قال تعالى عايز ايه ابن الخطاب؟ شوفات عمر بال كان طوالا، كان طويل مع زي وكده وجته، ويعني قال له جاي عايز ايه؟ تعالى. فقال ما جئت الا لاؤمن بالله وبرسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله اكبر. في هذا جواز التكبير عند الامور العظام، لما يبقى في امر عظيم كده فايده للامه قل الله اكبر. احنا اليوم بنكبر وقتين في العيد فقط، او لما يبقى واحد كيف كوره يقول الله اكبر سقف الله. طيب ما كل يوم انا عندي ورده اهي، عندي ورده حسيبها كامتحان اشوف الدرس افاد الناس ولا بسمعه خلاص. يعني عند الاخبار المفرحه للامه ينبغي ان يكون الذكر الله اكبر، ان يكون الذكر ايه؟ الله اكبر. فكبر النبي عليه الصلاه والسلام فرحا باسلام ايه؟ باسلام عمر. اصبح عندنا حمزه ومين؟ وعمر. بعدها الكفار هيمشوا جنب الحيط. بعدها خرج ابن مسعود واستعلن وبدا يقول انا اهو، مين يجي هنا؟ سيؤذى سيؤذى. لكن قبلها ما كان يجرؤ احد ان يقف ويقول. اذا هذا مختصر القول، ونكمل ان شاء الله في الاسبوع القادم قصه عمر رضي الله عنه وارضاه.